السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الجمع الكريم، في هذه الليلة المباركة يسر طلاب المدرسة الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة جنبر اللقاء بالشيخ الكريم عباس الجونة حفظه الله تعالى في برنامج لقاء علمي ودي، وهو ضمن فعالية دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية. فنرحب بشيخنا عباس الجونة حفظه الله تعالى على حسن استجابته لهذا اللقاء، كما نرحب بالمدرسين والطلاب والحاضرين والمستمعين عبر إذاعتي منهاج الأثر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أيها الجمع الكريم، برنامجنا في هذه اللقاء يتكون في 7 عناصر. الأول المقدمة وهي التي كنا فيها الآن، الثاني مع الطلاب، الثالث الشيخ يسأل والطلاب يجيب، الرابع توزيع الجوائز للفائزين في المسابقات العلمية السابقة، الخامس وهو بيت القصيد من هذا البرنامج ألا وهو الاستماع لنصائحي وتوجيهات الشيخ عباس الجونة حفظه الله تعالى، السادس هدية من المدرسة المنهاج الأثر للشيخ عباس الجونة، السابع الختام. واختصارا الوقت ندخل في العنصر الثاني ألا وهو مع الطلاب المدرسة الابتدائية منهاج الأثر. الآن مع الطالب جبران. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي جبران، أجلس في الصف الخامس الابتدائي. اسمحوا لي أن أقرأ. عليكم بعض الآيات من سورة الرحمن. حياك الله ولدي، أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله بارك الله فيك، قراءة طيبة، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ، في والديك، في معلميك، جزاك الله خيرا. تفضل يا شيخ أن تؤتوا الجائزة لتؤتى الجائزة لجبران. تفضل يا ولدي، بارك عليك الجائزة، جزاك الله. الآن مع طالب مجدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الله وبركاته. اسمي مجدي، أجلس في الصف الرابع الابتدائي. اسمحوا لي أن أقرأ عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حياك الله وبياك، تفضل أبي أقرأ الحديث. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ أن يؤتي الجائزة للطالب مجدي. الآن مع الطالب عبد الله بن أبي عبد الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الله، أجلس في الصف السادس الابتدائي. اسمحوا لي أن أقرأ عليكم بعض المتن من الكتاب ثلاثة الأصول. بارك الله فيك، تفضل. أياك الله وإياك يا ابني، تفضل. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب عليك أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيك وفي والديك وفي معلمك مبروك عليك هذه الجائزة بارك الله فيك. الآن مع الطالب أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي أحمد أجلس في صف السادس الابتدائي. اسمحوا لي أن أقرأ عليكم شعرا من أشعار أئمة السلف. بارك الله فيك تفضل. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وخلص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. أحسنت جزاك الله خير بارك الله فيك تفضل مبروك عليك هذه الجائزة. الآن مع الطالبين عبد الشكور وعمر بن حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عمر؟ علك بخير؟ أنا بخير والحمد لله. عندي سؤال، من خلقك يا عمر؟ خلقه الله. خلقني الله. ومن خلقني يا عمر؟ خلقك الله. ومن خلق الشمس؟ خلقها الله. ومن خلق القمر؟ خلقه الله. ومن خلق النجوم؟ خلقها الله. ومن خلقنا؟ خلقنا الله. ما هي الحكمة في الخلق؟ ما هي الحكمة في خلق الجن والإنس؟ يعبدوه. ما الدليل؟ قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما شاء الله زادك الله علما بارك الله فيكم. ما شاء الله جزاكم الله خيرا محاورة طيبة وسؤالات وإجابات طيبة مباركة. تفضل. الآن مع الطالب عروة بن أبي جعفر تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Urwa bin Abi Ja'far. Ya, ana talibun fi shaffir rabi' al-ibtida'i. اسمحوا لي أن أقرأ عليكم دعاء. أفضل بارك الله فيك. البيت. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله. جزاك الله خير. إياك وإياك. جزاكم الله خيرا. الآن مع الطالب عبد الله بن عمر الهولندي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الله بن عمر. ياك ما. أنا من هولندا، أجلس في الصف الثاني الابتدائي. اسمحوا لي أن أقرأ عليكم حديثا في العقيدة. تفضل بارك الله فيك. عن أبي سعيد الغدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. رواه مسلم. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن اسمع استماعكم يا شيخ. بارك الله فيك. اياك الله واياك يا ولدي. ما شاء الله بارك عليك الهدي. نواصل في العنصر الثالث. الشيخ يسأل والطلاب يجيب. ما شاء الله. تفضل. طيب عندك يا ابني عندك هذا الولد الصغير أنت ألا اللي قبله كم أركان الإسلام؟ أركان الإسلام كم؟ خمسة. تذكر الخمسة هذه؟ شهادة. شهادتان. صلاة. صلاة. زكاة. الزكاة. بوسة. الصوم. حديث. صوم. هذه كويت لبقى يا ماما. والحج. أحسنت جزاك الله خير. تعال. اسمك من؟ اسمي عبد الطيب. ارفع صوتك. تكرس كان صوتك. اسمي عبد الطيب. عبد الواحد. عبد الواحد. حياك يا عبد الواحد. أهلا وسهلا فيك ومبروك عليك على الهدية. جزاك الله خير. ها؟ طيب. الولد هذا الحمراء حمراء ما شاء الله. ما اسمك؟ اسمي صلاح الدين. حياك الله يا صلاح الدين، اهلا وسهلا فيك. كم عدد اركان الايمان؟ لمه. خمسه. خمسة؟ ما بتزيد، ما في زيادة. هات الخمسة. أركان الإيمان الإسلام. أجاب الولد الآن. أركان الإيمان خمسة أو أكثر؟ ستة. هات الأول. ها بدأ iman kepada Allah. Hah? Al-iman billah. Masya Allah. Lebih pada? Iman kepada malaikat. Malaikat. Hah? Iman kepada kitab-kitab Allah. Kutub. Naam. Iman kepada Rasulullah. Rasulullah. Naam. Hah? Iman. اليوم. Iman. اليوم الآخر. بعد. إيمان بعد هذا الآخر. الإيمان بقي واحدة. إيمان kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. بالقدر القضاء والقدر أحسن ما شاء الله بارك الله فيك صح فيك يلا مبارك عليك الزادية ما شاء الله طيب بقي هذا الولد الصغير هذا هذا اللي لا لا اللي بعده اللي وراه يعني بلاكنيه ما اسمك اسمي عبد الرزاق اياك الله عبد الرزاق وبياك اين الله الله في السماء في السماء والدليل الله في السماء صح أجبت الرحمن على الأرض استوى الرحمن على الأرض استوى أحسن أجبت وأصبت جزاك الله خير تعال الله أياك الله ولدي بارك عليك هذا الهدية باقي السؤالات سؤالات نكمل واحد باقي واحد طيب بقي واحد الولد الصغير أصغر ولد أدى تعال ما اسمك اسمي عبد الفتاح ما شاء الله حياك وبياك كم عدد الصلوات المفروضات كم الصلوات المفروضات علينا خمس صلوات تذكر الخمس صلوات هذه صلاة الصبح الفجر الصبح ها الفجر ها ظهور الظهر تمام عصر العصر مغرب مغرب عشاء عشاء اجبت واصبت جزاك الله خير ما شاء الله عليك ما شاء الله هذه هديه بارك الله فيك الآن نواصل في العنصر الرابع ألا وهو توزيع الجوائز للفائزين في المسابقات العلمية السابقة هم من الصف الخامس عبد الله بن أبي فضيل تفضل أن يتقدم ثم عبد الرحمن ثم جبران مجموع هذه لكل واحد واحد الكل اياكم الله يا ابني اسمك يا ابني جبران وانت يا ولدي عبد الرحمن وانت اهلا وسهلا بكم هذه الجائزه مبروك لكم الجائزه هذه ثم من الصف الثالث باء الباء فارض، تفضل. محمد رفيف، حمزة، أحمد فيروز. درجة ثانية ثالثة أهلا وسهلا. اسمك؟ تفضلوا، هذه الجائزة لكم، بارك عليكم الجائزة هذه. ثم عبد الله من الصف السادس، وأحمد وعبد الشكور وعبد الملك الدرجة الأولى. ما شاء الله ما شاء الله. اسمك يا ابني؟ أحمد. حياك الله أحمد. وأنت اسمك؟ عبد الله. اسمك؟ مبارك عليكم هذه الجائزة، تفضل. الله يبارك، جزاكم الله خيرا. ثم نواصل في العنصر الخامس، وهو بيت القصيد من هذا البرنامج، ألا وهو الاستماع لنصائحه وتوجيهات الشيخ عباس ابن علي الجونة حفظه الله تعالى. تفضل معجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنصيحتي لأبنائي من أبناء هذا المعهد منهاج الأثر بهذه المدينة جنبر، أن يحمد الله جل وعلا على أن الله جل وعلا يسر لهم المجيء إلى مثل هذه الأماكن الطيبة المباركة، بعيدا عن المدنية، بعيدا عن الضياع، وهكذا بعيدا عن ما يشغل الإنسان عما خلق الله جل وعلا من أجله. الله يرفع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، نصيحتku kepada anak-anakku sekalian dari Ma'had Minhajul Athar yang ada di kota Jember ini, yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa berjumpa di tempat ini, tempat yang baik, yang jauh dari hal-hal yang tidak berguna, jauh dari hal-hal yang memalingkan dari tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Ama anta fihi ya ayyuhal walad ni'mah min ni'amillahi azza wa jal عليك، فعليك أن تؤدي هذه النعمة، وتأدية هذه النعمة الشكر أولا لله جل وعلا وحده، ثم الشكر للوالدين اللذين قاما بك واعتنيا بك وجاهدا فيما يتعلق بهذا الولد حتى يتعلم وحتى يتفقه في دين الله عز وجل، وهكذا أيضا الشكر للمعلمين والمدرسين، وهكذا من وصيتي للأبناء أن يتعلموا أيضا الآداب، يتعلمون الآداب مع الأبوين، مع المدرسين، مع الجيران، إذا غير ذلك فهذه من سيماء طلاب العلم، فإن الطفل إذا تربى عليها في الصغر نما وشاب عليها بإذن الله عز وجل. أنا سكليان Ini semua merupakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian. Maka wajib bagi kalian untuk benar-benar bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian bersyukur kepada kedua orang tua yang telah mencurahkan segala jerih upaya untuk mendidik kalian. Dan telah berupaya untuk berjuang mendidik kalian, menyekolahkan kalian hingga benar-benar belajar memahami agama Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, jangan lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada para ustadz, para muallim, para mudarris, para guru kalian. Mereka adalah orang-orang yang patut untuk kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Demikian pula yang penting untuk kalian perhatikan adalah belajar adab, mempelajari akhlak, budi pekerti yang baik terhadap kedua orang tua kalian, terhadap guru-guru kalian, terhadap tetangga, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan tanda utama penuntut ilmu memiliki akhlak yang mulia, memiliki perilaku dan budi pekerti yang baik. Seorang anak ketika sejak kecil sudah dididik dengan akhlak yang mulia dan tumbuh berkembang dengan akhlak yang mulia tersebut, maka dia akan tumbuh menjadi seorang pemuda yang berilmu dan berakhlak mulia bi'idnillahi azza wa jalla. Fahakadha nasaihi li abnai الجد والاجتهاد في حفظ القرآن وفي إتقانه، وهكذا أيضا بالمذاكرة والمراجعة والبعد عن اللهو واللعب والإكثار منه، فإن الأمة تؤمل في هؤلاء الأبناء بإذن الله عز وجل. إذا استمروا على هذا الخير يكونون أشياخا ويكونون علماء يقودون الأمة إلى كل خير بإذن الله عز وجل. Demikian pula nasihat yang penting untuk sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Hendaknya kalian bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Memutkinkan hafalan Quran. Berikutnya, rajin, muraja'ah, mudhakarah, pelajaran yang sudah kalian pelajari di sekolah. Tidak lupa pula aku nasihatkan kepada kalian semua agar tidak banyak bermain, karena umat Islam ini sangat berharap kepada kalian semua bi'idnillahi ta'ala. Sangat berharap masa depan mereka dengan kehadiran kalian semua bi'idnillahi ta'ala. Terus bersemangatlah untuk menempuh jalan kebaikan ini. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang baik, menjadi juru dakwah yang baik, menjadi para ulama yang bisa memimpin dan mengajak umat ini kepada jalan kebaikan. Wafaqan Allah iyyakum li kulli khair. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kalian semua, kepada kebaikan, dan barakallahu fikum. Jazakumullah khair, syekh. Barakallahu. Jazakumullah khairan ya syekhana ala nasihatikum lana. Al-an nuwasil في العنصر السادس ألا وهو هدية من المدرسة منهج الأثر للشيخ عباس الجونة والذي يتفضل في عطائها الطالب عبد الكريم بن روافع بن سليم. تفضل. جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا لك. أخ السؤال للأولاد هم يسألون سؤال أو سؤال. Ada yang mau bertanya kepada Syekh؟ من اللي يسأل؟ من يحب يسأل من الأولاد من عنده سؤال؟ سألنا نحن، سألناكم، بقي السؤال عليكم. Syekh sudah bertanya kepada kalian. Sekarang silakan kalian bertanya kepada Syekh. Ayo silakan yang mau bertanya kepada Syekh. Angkat tangan pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Angkat tangan pakai bahasa Indonesia. Tafadhal. Masyaallah. Asal. Ismail. Soal. اسمي إسماعيل بن أبي المنذر. حياك الله إسماعيل، أهلا وسهلا فيك. ما السؤال؟ أنت تسأل ولا أنا أسأل؟ ما استعرف. ما استعرف. استعرف. يريد تسمية. يقرأ خلاص، يقرأ خلاص، خلاص هذا السؤال، اقرأ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أحسنت، جزاك الله خير، قراءة طيبة، بارك الله فيك. في أبيك تعال. Ayo, siapa yang mau bertanya kepada Syekh? Ya, ya. Fadal. Fadal. Bentar. يقرا انعكست المساله ها يريد ها القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أحسنت يا ابني، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أحسنت يا ابني. تعال. كيف حالك؟ ما شاء الله بارك الله. ما شاء الله. ها؟ يريد أن يقرأ. اسأل. تم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا Perkenalkan, ismi. Ismi Umair. Kelas 4. Apa pertanyaannya? Syekh, saya mau bertanya, bumi dataran apa bulat? Al-Arab Qurawiyah. Oh, kubir. Allah. Allah. اسمه من هذا؟ Yang nanya tentang dulu. Umair. Umair, الولد عمير يسأل هل الأرض كروية أو مسطحة؟ هل الأرض كروية ماذا أو مسطحة؟ هذا السؤال ما نستفيد منه شيئا. إن كانت مسطحة أو كانت كروية ما نستفيد منه شيئا. لكن على الأصح وعلى الصحيح أن ماذا كروية يعني كالكرة يعني. هذه كالكرة الأرض. Pertanyaannya butuh jawaban yang luas, tapi intinya bahwa bumi itu bulat. Dah. El hadiah. Hadiah. Tatian hadiah. Ah, ولا تريد أنت هدية؟ الله حياك الله. Siapa? Aizer. Father Aizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aizer. Ya, ya, saya bertanya, al-jannah ada beberapa tingkatan. Al-jannah kam tabaqat? Al-jannah. Al-jannah kam tabaqat? لها اعلى اعلى الجنه الفردوس الاعلى. لكن الجنه لها طبقات, هي لا شك ان لها طبقات لها مراتب. لكن ما فيها تحديد من حيث العدد. ما عندنا نص في تحديد طبقات الجنة. لا شك أن الجنة رتب طبقات, لكن باعتبار العدد 5-6 إلى غير ذلك ما فيها وردي. بارك الله. سرقة ada beberapa tingkatan, tapi tidak ada ketentuan jumlahnya sekian tingkatan. Namun tingkatan yang tertinggi adalah Al-Firdaus Al-A'la. Ya. حياك الله أهلا وسهلا تفضل. Siapa yang mau tanya lagi? Siapa? Amzer, Amzer. Yang lainnya tenang dulu, yang lainnya tenang. Bagi yang salah tanya, Syekh. Enam, arba. Arba. Lepas. Yang lainnya tenang. Ayo. Yang lainnya tenang dulu. Coba yang lainnya tenang. Kita dengarkan teman kalian bertanya kepada Syekh Abbas Al-Jaunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي عمزر. حياك الله. السورة البينة. أنتم دي أنو bertanya apa kepada saya? Tidak bertanya. Bertanya. Yang bertanya. Bukan membaca, bertanya. Bertanya kepada Syekh. Apa pertanyaannya? Apa? خلي يقرأ قرآنا. يقرأ قرآنا. يقرأ. لم يكن الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Siapa yang mau bertanya? Bertanya, ya, bertanya. Siapa? Siapa? Dari, ya. Siapa namanya? Ta'an. Yaqra hadithan. Hadith. Bertanya atau? Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammadul. Saya ingin bertanya, kenapa di Yaman disebut surganya para penuntut ilmu? Wiyas'al limadha al-Yaman yuqalu laha jannatu thullabil ilm. Jannat thullabil ilm. Min qala. Siapa yang bilang? La'alla ishtara indakum ma arafna hadha. Nahnu fi janna wa la nadri. Barakallahu fik. Ya bil fi'l. Janna min jannat thullabil ilm. Likathrat al-marakiz, likathrat ad-dur wa al-masajid wa intishar ad-da'wa. Hadha al-ma'na hiya janna. Lakin ma nadri 'an hadha al-ism. هذا طيب هذا الاسم. بارك الله فيك يا ابن. Ya, nama tadi yang disebut Yaman adalah surga penuntut ilmu. Syekh tidak tahu nama itu, sebutan itu. Tapi memang kalau dari sisi banyaknya tempat-tempat belajar, ma'ahid, ma'had-ma'had, memang pantas untuk disebut seperti itu. Ya. Ya, Muhammad bin Arifin, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad bin Arifin. Ayyakallah. Saya ingin bertanya kepada Syekh, siapa guru besar Syekh Abbas bin Al-Nasir Al-Jaunah? Yasal man syekhukum. Ha. Syekhuna Al-Wadi'i. Tatalmadna 'ala Syekh Al-Wadi'i 'alayhi rahmatullah. وتتلمذن على بعض المشايخ، لكن أشهر هؤلاء الشيوخ Syekh Al-Wada'i alaihi rahmatullah. Syekh Abbas belajar dari sekian ulama, namun yang paling utama beliau belajar adalah kepada Syekh Muqbil Al-Wada'i rahimahullah ta'ala. Santun. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ya. Ya. Ya. Tinggal satu. Ya, Abdurrahim Basuki. Ya, ana ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekhuna, ana ingin bertanya, berapa anaknya Syekh? Yas'al kam auladukum? Hah? Kam auladukum? Nan. Tanya lagi yang lain, yang lain jangan ada belah. Yang lain jangan. Nah. Nama yang lain, pertanyaan yang lain. Berapa yang diriwayatkan oleh hadis Jabir bin Abdullah? Anggapan? Kam hadithan rawahu Jabir an Rasulullah SAW. Rawah man? Jabir. Jabir mukthir, rawah fawq al-alf. جابر بن عبد الله من المكثرين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث. بارك الله فيك. صحابة جابر بن عبد الله termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul SAW. Lebih dari 1000 hadis beliau riwayatkan dari Rasul SAW. Nah. حياك الله أهلا وسهلا تفضل بارك الله فيك. الحمد لله وفي الختام نشكر شيخنا عباس بن علي الجونة على حسن اهتمامه بنا وتلبية لهذا اللقاء المبارك، كما نشكر المدرسين وكل من بذل جهدا في سبيل هذا البرنامج، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.